الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته، ومن على من شاء بطاعته، وخذل من شاء بحكمته. فسبحان الله الغني عن كل شيء، فلا تنفعه طاعة من تقرب إليه بعبادته، ولا تضره معصية من عصاه لكمال غناه وعظيم عزته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خيرته من خليقته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحابته صلاةً وسلامًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى بدوام الطاعات وهجر المحرمات، فقد فاز من تمسك بالتقوى في الآخرة والأولى، وخاب وخسر من اتبع الهوى. عباد الله، اذكروا نعمة الله عليكم التي لا تعد ولا تحصى، وقابلوها بالشكر لتدوم وتبقى. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. إخوة الإسلام، نعيش في هذه الأيام العظيمة من شهر رجب الأغر ذكرى معجزة الإسراء والمعراج، التي اشتملت في طياتها على معان دقيقة كثيرة وإشارات حكيمة بعيدة المدى، حيث جاءت هذه الرحلة المباركة تفريجاً للكرب الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأييداً من الله تعالى ونصرةً له، ومكافأةً على عبوديته الخالصة التي لا يشوبها أي شائبة من حظ النفس. وهذا ما أكده الله تعالى في سورة الإسراء بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال تعالى: بعبده، ولم يقل بنبيه أو برسوله أو حتى بمحمد، وإنما وصفه بوصف العبودية، وهو الوصف الأشرف والأجل من بين تلك الأوصاف، أن يكون عبداً لله لا عبداً لشيء سواه. إخواني الكرام، لقد جاءت معجزة الإسراء والمعراج بعد أن ازداد أذى قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها، وبعدما لاقاه من أذى في الطائف يوم أن خرج من مكة وهو يحمل الأمل في أن يلاقي في الطائف نصرة أو تأييدا لعله يجد من يسمعه أو من يخفف عنه، فسار صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ولم يكن بحسبانه أن يكون هذا اليوم أقسى يوم مر عليه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء في صحيحه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذا ما حصل، فكانت هذه المعجزة ليريه الله تعالى من آياته ما يثبت به فؤاده ويمسح عن قلبه أحزانه. عباد الله، إن معجزة الإسراء والمعراج بهذا المعنى كانت بمثابة الإعلان من الله تعالى أنه متى أغلقت أبواب الأرض فإن أبواب الله تعالى لا تغلق، وأنه متى التجأ المسلم إلى ربه وجد العون بانتظاره، ومتى انقطعت النصرة من الأرض جاءت النصرة من الله، ومفرج الكروب كان وما زال هو الله تبارك وتعالى الذي لا يغفل ولا ينام. إخواني، كان من الممكن أن تكون رحلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى السماوات العلى مباشرة دون المرور بالمسجد الأقصى، فقدرة الله تعالى لا تتقيد بزمان ولا مكان، ولكنه تأكيد بعد تأكيد لصلة الأمة الإسلامية ببيت المقدس، وتوثيق بعد توثيق للروابط الإيمانية بالبلد المقدس والمسجد الأقصى المبارك. فقد ربط الله عز وجل بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى برباط عقائدي وثيق إلى قيام الساعة، لتحقيق التوأمة بين المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد الأقصى في القدس الشريف، ولبيان أهمية المسجد الأقصى المبارك وقدسيته. روى الإمام البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. وفي المسجد الأقصى جمع الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وصلى بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إماما، لتكون هذه الإمامة دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا أنه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وخاتم النبيين، وأن المسجد الأقصى ميراث للمسلمين، وأن المسجد الأقصى ميراث للمسلمين لا ولاية عليه إلا لأهل لا إله إلا الله. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. عاد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة المباركة ومعه البشائر لأمته، فعاد إليهم بهدية ربهم إليهم، ألا وهي الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، أي الذنوب العظام. فعلينا إخواني أن نعظم هدية ربنا ونحافظ على أدائها في أوقاتها، لتكون معراجا لأرواحنا في كل يوم وليلة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، ويا فوز المستغفرين. Thank you. الحمد لله الذي أسعد بجواره من أطاعه واتقاه، وقضى بالذل والهوان على من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ آلائه ونعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. إخوة العقيدة، سؤال تم طرحه خلال الأسبوع الماضي، ألا وهو: إذا كانت حرائق أمريكا عقوبة من الله، فماذا تقولون عن كوارث مكة؟ يقصد حادثة سقوط الرافعة في الحرم والفيضانات وحالات التدافع أثناء الحج والعمرة وما أخلفته من قتلى وجرحى. الجواب: هذا السؤال خاطئ، لأن السائل ساوى بين المختلفين والمتناقضين. ولتوضيح ذلك نضرب المثال التالي: تم قطع يد سارق بعد ثبوت التهمة عليه، وآخر قطعت يده وهو يعمل في النجارة، هل نستطيع المساواة بينهما؟ وهكذا الأمر، يكون الظالم وما يتعرض له من ابتلاءات فهي عقوبة من الله تعالى جزاء عمله، وعمل هذا الظالم يعرفه القاصي والداني والقريب والبعيد قديما وحديثا. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أما ابتلاء المسلم يكون لرفع الدرجات وإعظام الأجور، كما يفعل الله عز وجل بالأنبياء وبعض الأخيار، وقد يكون لتكفير السيئات، كما في قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه، وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه من خطيئة. قال الحق عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أمنا الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قال: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ للذين قالوا إن في بلاد الكفر مسلمين. اسمع. قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس فيهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. وفي الحديث الذي روته أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فهكذا نخلص إلى أن الابتلاء يكون عقوبة للظالم والمجرم والكافر والمنافق والعميل، ويكون الابتلاء للمسلمين اصطفاء ومحو سيئات ورفع درجات وصلابة إيمان. إخواني اعلموا أنه صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وقال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ الصادق الأمين ورسول رب العالمين، وعلى خلفائه الراشدين وآل بيته الطاهرين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز المقتدر. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم كن مع إخواننا في جنين، اللهم كن مع إخواننا في جنين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في جنين وفي غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.